سمعت الشيخ، تقول السائلة: إني أحبك في الله وأسأل الله تعالى أن يجمعني بكم في دار كرامتي، هل يجوز للمرأة إذا أجملت شعرها وجعلت وجهها شيئا من الزينة الملفتة إلى إيش؟ هل يجوز للمرأة إذا أجملت شعرها أجمت شعرها وجعلت في وجهها شيئا من الزينة الملفتة أن تظهر بهذه الزينة أمام محارمها؟ الواجب على المرأة البعد عن أسباب الفتنة، لا مع المحارم ولا غيرهم. الواجب على المرأة البعد عن أسباب الفتنة، وعليها التستر والحجاب عمن لا يحل لها نظره إليها كأخي زوجها وعم زوجها وسائر الأجانب في الأسواق وغيرهم، عليها الحجاب والستر. قال الله جل وعلا: وإذا سألتمهن متى فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. قال جل وعلا: وقارن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قال العلماء: التبرج يظهر المحاسن ومهاتن. فإذا كان شعرها جميل لها شعر أو جمته بشيء أو جملته بشيء أو وجهها بشيء فالواجب العناية بالستر أكثر والبعد عن أسباب الفتنة أكثر. وإذا كانت عند محارمها فلتبتعد عن أسباب الفتنة، تكون عادية معها عند محارمها عادية، لا تكون هناك ما يسبب الفتنة، تكون يكون ملابس عادية وما في وجه عادي ولا تدخل شيء يسبب الفتنة. وهم محارم لا بأس أن تستحيل ولا بأس أن يروا وجهها وفتيها وقدميها، لكن ستر الرأس وستر المفاتن أحوط وأبعد عن الفتنة. وعدم التبرج الشيء اللي قد يلفت النظر أو يسبب الفتنة مع بعض المحارم، بعض المحارم لا يؤمن، بعض المحارم فاجع وخبيث ناقص الدين، ينبغي الاحتياط منه. وينبغي للمرأة أن تكون جيدة في حجرها وفي سنة أرضها وفي بعدها عن أسباب الفتنة مع المحارم ومع غيرها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.